بشرح متن قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ثم انتقل ابن هشام رحمه الله تعالى إلى الكلام على إعمال اسم التفضيل عمل فعله، وهو آخر الأسماء العاملة عمل فعلها. فقال رحمه الله: واسم التفضيل وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة كأكرم. فاسم التفضيل هو اسم على وزن أفعل يدل على اشتراك اثنين أو أكثر في صفة، وزيادة ما قبله على ما بعده في هذه الصفة، كقولنا زيد أحسن من خالد، فأحسن هنا تدل على أن ما قبلها وما بعدها مشتركان في صفة الحسن، كلاهما حسن، إلا أن ما قبله وهو زيد أكثر في هذه الصفة في الحسن، أكثر حسنا، وهكذا. فلهذا لا يقال في اللغة عن شيئين غير مشتركين في صفة ما إن الأول أكثر من الثاني في هذه الصفة لعدم اشتراكهما في هذه الصفة أصلا، فلا يقال السيف أمضى من العصا، لأن العصا لا يوصف بالمضاء، كما قال أبو الطيب: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. ولهذا كان قوله سبحانه وتعالى عن موسى وهارون عليهما السلام على لسان موسى: هو أفصح مني لسانا، كان دالا على فصاحة موسى وعلى فصاحة هارون، إلا أن هارون كان أفصح من موسى، ولا يدل لغويا على أن موسى عليه السلام لم يكن فصيحا كما قد يفهمه بعضهم. قال ابن هشام في بيان استعمالات وحالات اسم التفضيل: ويستعمل بمن ومضافا، ويستعمل بمن ومضافا لنكرة فيفرد ويذكر، وبأل فيطابق، ومضافا لمعرفة فوجها. فذكر رحمه الله أن الاسم التفضيل أربعة استعمالات: أن يستعمل بمن بعده، أو مضافا لنكرة، أو مضافا لمعرفة، أو مقترنا بأل. نتكلم على هذه الاستعمالات واحدا واحدا. فالاستعمال الأول أن تأتي من بعدها داخلة على المفضل عليه، فحينئذ يلزم اسم التفضيل الإفراد والتذكير، يلزم الإفراد لا يثنى ولا يجمع، ويلزم التذكير لا يؤنث. فتقول: زيد أفضل من غيره، وهند أفضل من غيرها، لا تقول فضلى من غيرها، والزيدان أفضل من غيرهما، لا تقول أفضلى من غيرهما، والهندان أفضل من غيرهما، والزيدون أفضل من غيرهم، ما تقول أفاضل أو أفضلون، والهندات أفضل من غيرهن، لا تقول فضل أو فضليات. فتلزم اسم التفضيل الإفراد والتذكير إذا جئت بعده بمن الداخلة على المفضل عليه. الحالة الثانية أن يضاف اسم التفضيل إلى نكرة، فيلزم الإفراد والتذكير أيضا، نحو: زيد أفضل رجل، وهند أفضل امرأة، ما تقول فضل امرأة، والزيدان أفضل رجلين، والهندان أفضل امرأتين، والزيدون أفضل رجال، والهندات أفضل نساء. إذن فاسم التفضيل يلزم الإفراد والتذكير في هاتين الحالتين. الحالة الثالثة أن تقترن به أل فيطابق ما قبله إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، نحو زيد الأفضل، وهند الفضلى، والزيدان الأفضلان، والهندان الفضليان، والزيدون الأفضلون أو الأفاضل، والهندات الفضليات أو الفضل. الحالة الرابعة أن يضاف اسم التفضيل إلى معرفة، فيجوز فيه الوجهان السابقان، أن يلزم الإفراد والتذكير، وهذا هو الأكثر، وأن يطابق، وهذا جائز. فتقول زيد أفضل الرجال، وهند أفضل النساء، ولك أن تقول هند فضل النساء، والزيدان أفضل الرجال أو أفضل الرجال، والهندان أفضل النساء أو فضلي النساء، فضليات النساء، بل فضلا النساء، مثنى فضلا، فضليا النساء مثنى فضلا. وتقول الزيدون أفضل الرجال أو أفاضل الرجال أو أفضل الرجال، أفضلون وأضفنا نون للإضافة. وتقول الهندات أفضل النساء أو فضليات النساء أو فضل النساء، فيجوز إلزام الإفراد والتذكير، هذا أحسن وأكثر، وتجوز المطابقة. من ذلك قوله سبحانه وتعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، مع أن المتحدث عنهم جمع، ولتجدنهم قال أحرص الناس، ولو أتى بالوجه الثاني الجائز وهو المطابقة لكان يقول ولتجدنهم أحارص الناس أو حريصي الناس، جمع تكسير أحارص أو جمع صحيح حريصين، ونحذف النون للإضافة. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، فقال أكابر بالمطابقة، ولو أتى بالتفضيل بالإفراد والتذكير لكان يقول كذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرميها. قال سبحانه ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا، فأفرد وذكر لماذا؟ يعني أحب اسم التفضيل هنا من أي حالة؟ الأولى من الثانية من الثالثة من الرابعة؟ نكمل الآية، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، هذه من الحالة الأولى، ذكرت من الداخلة على المفضل عليه، فحينئذ يجي في اسم التفضيل الإفراد والتذكير. ما تقول ما تثني، وإنما تلزم الإفراد والتذكير. وقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخره، ثم قال أحب إليكم من الله، أيضا من الحالة الأولى لذكر من الداخل على المفضل عليه، فوجب الإفراد والتذكير فقال أحب. ثم ذكر ابن هشام شيئا من أحكام اسم التفضيل فقال ولا ينصب المفعول به مطلقا، ها هذا من أحكامه. فاسم التفضيل لا يرفع لا ينصب المفعول به أبدا. ولهذا تجدهم في نحو قوله سبحانه وتعالى: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، هو أعلم من يضل عن سبيله، يقدرون فعلا ينصب من، نحو يعلم إن ربك أعلم، يعلم من يضل عن سبيله، ولا يجعلون من منصوبة بأعلم، لأن أعلم اسم تفضيل، واسم التفضيل لا ينصب المفعول به. ثم قال ابن هشام: ولا يرفع في الغالب ظاهرا إلا في مسألة الكحل. فبعد أن ذكر أن اسم التفضيل لا ينصب مفعولا به، تكلم بعد ذلك على رفعه الفاعل، فقال: إن اسم التفضيل لا يرفع فاعلا ظاهرا إلا في مسألة الكحل، لا يرفعه إلا في مسألة الكحل غالبا. فاسم التفضيل يرفع الضمير المستتر اتفاقا، لا إشكال في أنه يرفع الضمير المستتر، كقولك زيد أفضل من خالد، أين فاعل أفضل؟ هو مستتر، وإنما الكلام على رفعه الظاهر. فرفع اسم التفضيل للظاهر فيه لغتان عن العرب، فبعض العرب يرفع به الظاهر مطلقا، وهذه اللغة قليلة، وهي التي قال عنها ابن هشام: ولا يرفع في الغالب، يعني في لغة الجمهور. فهؤلاء يقولون: مررت برجل أفضل منه أبوه، مررت برجل أفضل منه أبوه، يعني يفضله أبوه، فأبوه فاعل لأفضل التي عملت عمل الفعل يفضل. وأكثر العرب لا يرفعون به الظاهر إلا في مسألة يسمونها مسألة الكحل، ويراد بهذه المسألة الاسم المفضل على نفسه باعتبارين، الاسم المفضل على نفسه باعتبارين، ويكون معتمدا على نفي أو نهي أو استفهام. ومن ذلك قولهم المشهور: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. فاسم التفضيل أحسن، فضل ماذا على ماذا؟ فضل الكحل على الكحل، فضل الشيء على نفسه، لكن باعتبارين: فضل الكحل في عين زيد على الكحل في غير عين زيد. الاسم المفضل على نفسه باعتبارين. فأحسن اسم تفضيل، وقد رفع الكحل على أنه فاعل، والمعنى: ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. أو تختصر فتقول: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من زيد. هذا الاعتماد على نفي، والاعتماد على استفهام كان تقول: هل رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من زيد، يعني يحسن في عينه الكحل. فإن قلت: طيب، جمهور العرب الذين لا يرفعون الاسم الظاهر باسم التفضيل إلا في مسألة الكحل، ماذا يفعلون بالمثال السابق الذي تقول فيه اللغة الأخرى مررت برجل أفضل منه أبوه، هذا يقوله بعض العرب، مررت برجل جار مجرور أفضل نعت لرجل، ولكنه جر بالفتح لأنه ممنوع من الصرف، وأبوه فاعل أفضل يعني يفضله أبوه. طيب جمهور العرب ماذا يقولون؟ لا يقولون هذه الجملة، فإذا أرادوا هذا المعنى قالوا مررت برجل أفضل منه أبوه، مررت برجل أفضل منه أبوه، فأبوه مبتدأ وأفضل من خبر مقدم فيرفعون، ثم الجملة من المبتدأ والخبر المقدم نعت لرجل. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الأسماء العاملة عمل فعلها، لكني أعود للتنبيه على مسألة تتعلق بإعمال المصدر، وقلنا إن المصدر يعمل على ثلاثة أحوال واستعمالات، أن يكون مضافاً وهذا هو الأكثر، أو منوناً وهذا أقل ولكنه أقيس، أو معرفاً بأل وهذا قليل أو شاذ كما قال ابن هشام. فإن كان مضافاً فإنه يضاف إلى المفعول به ويرفع الفاعل، أو يضاف إلى الفاعل وينصب المفعول به، وإن كان منوناً فإنه يرفع الفاعل وينصب المفعول به، وإن كان معرفاً بأل فهو أيضاً ينصب المفعول به ويرفع الفاعل، كقول الشاعر عجبت من الرزق المسيء إلهه، يعني عجبت من أن يرزق المسيء إلهه. وليس لك في المنون ولا في المعرف بأل أن تضيف، أما المنون فلأن التنوين لا يجامع الإضافة، وأما المعرف بأل فإن أل لا تجامع الإضافة إلا في الإضافة اللفظية، وإضافة المصدر إضافة معنوية وليست لفظية كما سبق شرح ذلك في باب الإضافة. لينتقل ابن هشام بعد ذلك إلى موضوع آخر وباب آخر، وهو الكلام على التوابع. قال باب التوابع، بعد أن تكلم على الأسماء التي لها أحكام ثابتة، رفع أو نصب أو جر أو جزم، تكلم بعد ذلك على التوابع، وهي الكلمات التي لها أحكام إعرابية ولكن أحكامها ليست ثابتة، لأنها تتبع في هذه الأحكام الإعرابية لمتبوعها، فهي لها أحكام إعرابية ولكن ليست ثابتة، كالفاعل حكمه الرفع، والمفعول بحكمه النصب، والمضاف إليه حكمه الجر، ولكنها تتبع متبوعها في هذا الحكم، فلهذا سميت توابع. قال ابن هشام باب التوابع يتبع ما قبله في إعرابه خمسة، فابن هشام جعل هذه التوابع كما سمعتم خمسة، لأنه فصل العطف إلى عطف بيان وعطف نسق مع النعت والتوكيد والبدل فصارت خمسة. وكثير من النحويين يجعل التوابع أربعة لأنه يجمل العطف ويجعله واحدا، ثم في باب العطف يفصل ويقسم العطف إلى عطف نسق وعطف بيان، وما جعله ابن هشام وما فعله ابن هشام هو الأوضح والأحسن، لأن عطف البيان في الحقيقة لا يجامع عطف النسق في شيء لكي يجعل في بيت واحد إلا في الاسم، أنه عطف عطف، يعني ليس كالتوكيد ينقسم إلى توكيد لفظي ومعنوي لاتفاقهما في الفائدة وهي التوكيد. فالعطف النسق شيء، أن تعطف شيء اسما على اسم بحرف عطف، وأما عطف البيان فهو النعت بالجامد، فما فيه أمر مشترك بينهما ليجعل في باب واحد، لكن من جعلهما في باب واحد أخذ بمجمل الاشتراك في الاسم. والمسألة يعني ليست مسألة مهمة. بدأ ابن هشام بالتابع الأول وهو النعت، باب النعت، فقال رحمه الله: النعت وهو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه. النعت سبق شرحه من قبل، وهنا نشرح تعريف ابن هشام. فقوله المشتق أو المؤول به، لأن النعت لا يكون إلا بالمشتق أو بجامد مؤول بمشتق، يعني لفظه لفظ جامد لكن معناه المعنى المراد به معنى مشتق. وهذا يخرج بقية التوابع، فبقية التوابع تكون بالجامد لا تكون بالمشتقات. فالتوكيد المعنوي يكون بسبعة ألفاظ: النفس والعين وكل وكلا وكلتا وجميع وأجمع، فهذه جوامد. وكذلك البدل والبيان كجاء أبو محمد خالد، وكذلك النسق تقول جاء محمد وخالد. ثم قال ابن هشام في التعريف: المباين للفظ متبوعه، يريد أن يخرج التوكيد اللفظي، فقد يكون بالمشتق كقولك جاء الرجل الفاضل الفاضل، فالفاضل الثانية هذا مشتق ولكنه مطابق لما للمتبوع، فهو توكيد لا نعت. وبينا في شرح المبتدئين العلاقة بين النعت والحال فلا نعيد ذلك. ثم ذكر ابن هشام الغرض والفائدة من النعت فقال: وفائدته تخصيص أو توضيح أو مدح أو ذم أو ترحم أو توكيد. فذكر أغراض النعت وفوائده، وهي التخصيص، ويكون للنكرة المنعوتة كقولك جاء رجل كريم، كريم نعت. والفائدة من هذا النعت أنها خصصت الرجل بوصف الكريم، ولولا ذلك لبقيت النكرة رجل عامة في جنس الرجال. والفائدة الثانية التوضيح، وذلك للمعرفة التي قد تشتبه بغيرها كقولك جاء زيد الكريم، في زيد إذا كان يشتبه بزيدين آخرين ولا يتميز عنهم إلا بقولك الكريم، فالكريم حينئذ هذا النعت فائدته التوضيح، أنه وضح المعرفة المرادة لتمييزها عن من يشابهها. والأغراض الثلاثة التالية: المدح والذم والترحم، هذه للمعرفة التي لا تلتبس بغيرها، هي معرفة لكنها غير ملتبسة بغيرها، يعني معروفة. فلماذا تنعت؟ لا تنعت لتوضيحها، لأنها خلاص عرفت. فنقول إما للمدح أو الذم أو الترحم بحسب المعنى، نحو بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله قولنا الله وضح المراد به ولا يلتبس بغيره. طيب ما فائدة وصفه بالرحمن الرحيم؟ طبعا ما يقل للتوضيح، لأنه واضح من قولنا الله، فنقول هذا للمدح. أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان معروف، الرجيم هنا نعت للدلالة على ذمه. أو أن تقول لله عز وجل اللهم ارحم عبدك المسكين، فقول عبدك سيشتبه؟ لا يشتبه على الله عز وجل شيء، فقولك المسكين هذا ترحم يعني طلب الترحم من الله عز وجل. والغرض الأخير التوكيد، والتوكيد كما شرحنا أكثر من مرة هو ما دل على معنى معروف قبل ذكره، ثم يأتي هو لتقويته وتحقيقه وتأكيده، كقوله تعالى تلك عشرة كاملة. فكاملة نعت لعشرة لتوكيد كمالها وعدم نقصانها. قال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فنفخة اسم مرة تدل على أن الفعل النفخ حدث مرة واحدة، فواحدة نعت للتوكيد. وهكذا أن تقول جاء من المجتهدين طالب مجتهد، فمجتهد نعت الغرض منه التوكيد، لأننا عرفنا أن الطالب هذا مجتهد من قولنا من قبل من المجتهدين. وهكذا. ثم قال ابن هشام رحمه الله في بيان ما يتبع فيه النعت المنعوت، فقال ويتبع منعوته في واحد من أوجه الإعراب ومن التعريف والتنكير، ثم إن رفع ضميرا مستترا تبع في واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد وفرعيه، وإلا كالفعل. فذكر هنا ما يتبع فيه النعت المنعوت، وهذا سيقوم على ذكر قسمي النعت. فالنعت على قسمين، نعت حقيقي ونعت سببي. فالنعت الحقيقي هو النعت الذي لا يرفع اسما ظاهرا بعده. طيب ماذا يرفع؟ يرفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، كقولك مررت برجل كريم. كريم نعت مشتق، وعرفنا من قبل أن الأوصاف تعمل عمل فعلها. طيب أين فاعل كريم؟ هو. إذن كريم رفع الضمير مستترا، هو يعود إلى المنعوت إلى رجل. فالنعت هنا حقيقي لأنه لم يرفع اسما ظاهرا، وإنما رفع ضميرا مستترا. وأما النعت السببي ويقال غير الحقيقي، فهو الذي يرفع اسما ظاهرا بعده، يعني مرفوعه يكون اسما ظاهرا، فاعله أو نائب فاعله يكون اسما ظاهرا. كان تقول مررت برجل كريم أبوه. كريم أبوه، أين فاعل الكرم؟ أبوه. إذن فكريم رفع اسما ظاهرا وهو أبوه، ولم يرفع ضميرا مستترا يعود إلى الموصوف، فنقول إن النعت هنا سببي. سمي سببيا لأن هذا الاسم الظاهر الذي ارتفع بالنعت فيه ضمير، هذا الضمير سيربطه بالمنعوت، فصار بينهما سبب، السبب هو الرابط. النعت الحقيقي يتبع المنعوت في كل شيء، يعني يتبعه في الإعراب رفعا ونصبا وجرا، ويتبعه في التعريف والتنكير، ويتبعه في الإفراد والتثنية والجمع، ويتبعه في التذكير والتأنيث، يعني يتبعه في 14. كقولك مررت برجل كريم، كريم تبعه في الجر من الرفع والنصب والجر، وتبعه في الإفراد من الإفراد والتثنية والجمع، وتبعه في التذكير من التذكير والتأنيث، وتبعه في التنكير من التنكير والتعريف، يتبعه في 14. أو مررت بامرأة كريمة، أو برجلين كريمين، أو بامرأتين كريمتين، أو برجال كرام أو كرماء، وبنساء كرام أو كريمات. هذا النعت الحقيقي يتبع المنعوت في كل شيء. وأما النعت السببي ففيه تفصيل، فهو يتبع المنعوت دائما في الإعراب رفعا ونصبا وجرا، وفي التعريف والتنكير لا بد، وفي البواقي يعني في الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث يعامل معاملة الفعل، يعامل معاملة الفعل لأنه رفع اسما ظاهرا فعمل مثل فعله، فلهذا يعامل معاملة الفعل. كيف يعامل معاملة الفعل؟ ننظر للفعل، ما حكم الفعل مع فاعله إفرادا وتثنية وجمعا؟ قلنا من قبل إنه يلزم الإفراد، سواء كان الفاعل مفردا جاء زيد، أو مثنى جاء محمدان، أو جمعا جاء محمدون. إذن فالنعت السببي سيلزم الإفراد حينئذ، ولا يثنى ولا يجمع. طيب، وفي التذكير والتأنيث درسنا في الفاعل أن الفعل يتأثر بالفاعل تذكيرا وتأنيثا، فإذا كان الفاعل مذكرا وجب في الفعل التذكير، وإذا كان الفاعل مؤنثا فيؤنث الفعل وجوبا في حالتين وجوازا في حالتين. كل الذي قلناه في الفعل يطبق حينئذ في النعت السببي. فنقول مررت برجل كريم أبوه، كما تقول كرم أبوه، يعني اجعل مكان النعت السببي فعلا. مررت برجل كريم أبوه، طيب أمه؟ مررت برجل كريمة أمه، كقولك كرمت أمه. طيب أبواه؟ مررت برجل كريم أبواه، كرم أبواه. طيب مررت بامرأة أبوها، مررت بامرأة كريم أبوها، ككرم أبوها. وأمها؟ مررت بامرأة كريمة أمها، ككرمت أمها. وأبواها؟ مررت بامرأة كريم أبواها، ككرم أبواها. وهكذا. إذا النعت السببي يتبع المنعوت في الإعراب والتعريف والتنكير مطلقا، وفيما سوى ذلك يعامل معاملة الفعل. فظهر من ذلك أن النعت الحقيقي والنعت السببي كلاهما لا بد أن يتبع المنعوت في الإعراب وفي التعريف والتنكير، وهذا الذي قاله ابن هشام عندما قال ويتبع متبوعه في واحد من أوجه الإعراب ومن التعريف والتنكير، يعني سواء كان حقيقيا أم سببيا. طيب، فإن كان حقيقيا فإنه أيضا سيتبع المتبوع في البواقي. قال: ثم إن رفع ضميرا مستترا تبع في واحد من التذكير والتانيث وواحد من الإفراد وفرعين، فيتبع في كل شيء. طيب، وإن كان سببيا فإنه سيعامل معاملات الفعل، يعني يلزم الإفراد في الإفراد والتثنية والجمع، ويذكر ويؤنث كالفعل. ثم قال ابن هشام رحمه الله: والأحسن جاءني رجل قعود غلمانه ثم قاعد ثم قاعدون. سبق لنا في النعت السببي أنه النعت السببي أنه في الإفراد والتثنية والجمع يعامل معاملة الفعل، فيلزم الإفراد إلا أنه في الجمع اختلف حكمه، وهذا سمع. اختلف حكمه إذا كان الفاعل جمعا، فالأحسن فيه حينئذ أن يجمع، يعني النعت السببي أن يجمع جمع تكسير ثم يفرد ثم يجمع جمع سلامة، كل ذلك وارد في السماع. فالأكثر والأحسن أن يجمع جمع تكسير ثم يفرد ثم يجمع جمع سلامة. فتقول: مررت برجل كرام آباؤه. كان القياس أن يلزم الإفراد، كريم آباؤه، كقول كرم آباؤه، لكن جاء في السماع أن الأكثر والأحسن الجمع، جمع تكسير. مررت برجل كرام آباؤه، وبعده في الحسن الإفراد، يعني مررت برجل كريم آباؤه، ثم الجمع جمع تصحيح، مررت برجل كريمين آباؤه. طيب، هؤلاء الآباء والجدات. مررت برجل كرام جداته، ثم مررت برجل كريمة جداته، ثم مررت برجل كريمات جداته. فهذا حكم سماعي. ثم قال ابن هشام: ويجوز قطع الصفة المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاء، رفعا بتقدير هو، ونصبا بتقدير أعني أو أمدح أو أذم أو أترح أو أرحم. هذه مسألة يسمونها مسألة قطع النعت أو قطع الصفة. فالمنعوت إن كان محتاجا إلى نعته بحيث لا يعلم ولا يتميز ولا يعرف إلا بنعته، وجب في نعته الإتباع، أن تتبعه. فإذا قلت: جاء زيد، وزيد يلتبس على المخاطبين لوجود أكثر من زيد يعرفونه، فحينئذ يجب أن تأتي له بنعت، وأن تجعل هذا النعت تابعا له. فإن كان عندنا زيدان، أحدهما عالم والآخر جاهل، فيجب أن تقول: جاء زيد العالم، وسلمت على زيد العالم، ليتميز عن الآخر. فإن كان المنعوت غير محتاج للنعت، يعني واضح ومتميز من دون النعت، فيجوز لك في النعت حينئذ الاتباع، وهذا هو الأصل والأكثر في اللغة، وهو الجادة كما يقولون. ويجوز لك أن تقطع النعت، فإذا قطعته لك فيه الرفع ولك فيه النصب، فتقول: مررت بزيد الفاضل بالإتباع، أو بزيد الفاضل قطعت إلى الرفع، أو بزيد الفاضل قطعت إلى النصب. فإذا أتبعت بزيد الفاضلي فهو نعت لزيد مجرور وعلامة جره الكسرة، وإذا رفعت فهو نعت لمبتدأ محذوف تقديره هو، كأنك لما قلت مررت بزيد قيل لك من هو، أو لما قلت مررت بزيد توقعت أن تسأل من هو فبادرت بالجواب واختصرت وحذفت هو، وهذا يظهر في ارتجال الكلام. فتقول مررت بزيد الفاضلي، أو مررت بزيد الفاضل، يعني مررت بزيد هو الفاضل، فتجيب عن هذا السؤال قبل أن تسأل، لكن حذفت هو اختصارا فصار الفاضل خبرا لهو مبتدأ محذوف، والجملة هو الفاضل نعت لرجل. وإن نصبت مررت بزيد الفاضل فهو أيضا على القطع، يعني لما قلت مررت بزيد يعني ظهر لك أو خشيت أن الذي تعنيه لم يفهم ولم يظهر، فقلت مررت بزيد أعني الفاضلة أو أمدح الفاضلة، لكنك اختصرت بحذف الفعل الناصب وأكملت الكلام بعضه مع بعض، فقلت مررت بزيد الفاضلة يعني أعني الفاضلة، فأعني فعل والفاعل هو والفاضل مفعول به والجملة نعت لرجل. فلذلك يجيزون في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم الجر على التبعية، وهذا هو الظاهر والجادة، والرفع بسم الله الرحمن الرحيم، والنصب بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الله متميز وغير محتاج في تميزه لهذه النعوت. ثم انتقل ابن هشام رحمه الله إلى التابع الآخر وهو التوكيد، فقال باب التوكيد، ما قال باب التوكيد، لا باب التوكيد زيادة مني، إنما قال ابن هشام رحمه الله والتوكيد، وهو إما لفظي نحو أخاك أخاك إنما لا أخا له، ونحو أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي، ونحو لا لا أبوح بحب بثنة إنها. فذكر ابن هشام رحمه الله أن التوكيد نوعان، لفظي ومعنوي. أما المعنوي فيكون بألفاظ معينة وسيأتي، وأما اللفظي فهو الذي ذكره ابن هشام هنا، ويكون بتكرار اللفظ المراد توكيده. فإذا قلت جاء خالد ثم أردت توكيد خالد تقول جاء خالد خالد، وهذا يظهر في الارتجال، جاء خالد خالد، أو تقول جاء جاء خالد فأكدت جاء الأولى، أو تقول جاء خالد جاء خالد فأكدت الجملة كلها. ومن ذلك الشواهد التي ذكرها ابن هشام وهي أبعاد أبيات، فالبيت الأول قول الشاعر أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاحي، فأكد أخاك تأكيدا لفظيا بتكريره، يعني أنصر أخاك أو إلزم أخاك مفعول به لفعل محذوف، وهذا يسمى الإغراء. وكقول الشاعر فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاكي أتاكي اللاحقون احبسي احبسي، فأكد أتاكي وأكد احبسي وهو يخاطب بغلته. وقول الآخر لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، فأكد لا النافية. ثم قال ابن هشام وليس منه دكا دكا وصفا صفا. فيرى ابن هشام رحمه الله أن عبارة صفا صفا في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا أن صفا صفا حال، وليس التوكيدا لفظيا، لأن المعنى والله أعلم وجاء ربك وجاءت الملائكة من كل سماء حالة كونهم مصطفين صفا بعد صف، يعني أنهم لم يصطفوا صفا وإنما اصطفوا صفا بعد صف، فلا يمكن الاستغناء عن صفا الثانية، ما يمكن تقول وجاء الملائكة جاءت الملائكة صفا لأنه لم يأتوا صفا وإنما أتوا صفا بعد صف. التوكيد اللفظي يمكن أن تستغني عنه، فليس عمدة في الكلام ولا يتوقف الكلام عليه، ولهذا قال ابن هشام صفا صفا هذه حال، مثل ادخلوا أولا أولا أو ادخلوا اثنين اثنين، يعني جاءوا مصطفين. وأما دكا دكا فهي في قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، فيرى أيضا أن دكا دكا حال مركبة، لأن دكا الثانية لا يستغنى عنها، فالمعنى على ذلك أن الأرض دكت دكا بعد دك ولم تدك دكة واحدة، وهذا خلاف ما عليه جمهور المعربين، إذ يرون أن دكا الثانية هنا توكيد لفظي. حتى ابن هشام رحمه الله في مغني اللبيب أيضا يرى أن دكا الثانية توكيد لفظي، وهذا الواضح من معنى الآية، لأنه يمكن الاستغناء عن دكا الثانية فيقال كلا إذا دكت الأرض دكا، كما في قوله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فالدك حينئذ هو دك واحد وليس دكا بعد دك كما في صفا صفا. ثم قال ابن هشام في النوع الثاني من التوكيد وهو التوكيد المعنوي أو معنوي، وهو بالنفس والعين مؤخرة عنها إن اجتمعا ويجمعان على أفعل مع غير المفرد، وبكل لغير مثنى إن تجزأ بنفسه أو بعامله، وبكلا وكلتا إن صح وقوع المفرد موقعه واتحد معنى المسند، ويضفنا لضمير المؤكد، وبأجمع وجمعاء وجمعهما غير مضافة. فذكر أن التوكيد المعنوي يكون بألفاظ معينة، وهي النفس والعين وكل وكلا وكلتا وأجمع، فهذه ستة ألفاظ، وبقي لفظ سابع لم يذكره وهو جميع، وهو في حكم كل. والتوكيد المعنوي يكون بهذه الألفاظ السبعة سماعا واستقصاعا. أما التوكيد بالنفس والعين فيكون للمفرد وللمثنى وللجمع، فيفرد مع المفرد جاء محمد نفسه وأكرمت محمدا نفسه وسلمت على محمد نفسه، ويجمعان على أفعل على أفعل ويجمعان على أفعل مع المثنى والجمع، فيقال جاء الطالبان أنفسهما وجاء الطلاب أنفسهم وأكرمت الطلاب أنفسهم وسلمت على الطلاب أنفسهم، أي أنه لا يجمع على فعول نفس ونفوس. كذلك في العين جاء الطالبان أعينهما والطلاب أعينهم ولا يجمع على عيون، لأن المراد بالعين والنفس ما يؤكد به ولا يراد بالنفس التي داخل الإنسان أو العين التي في الرأس. فإن قلت ما فائدة التوكيد بالنفس والعين، فجاء محمد وجاء محمد نفسه يدلان على معنى إجمالي واحد وهو مجيء محمد، فالفائدة دفع الاحتمال عن الذات، دفع الاحتمال عن الذات. فأنت إذا قلت طلب مني الأمير كذا وكذا، طب هو الأمير نفسه الذي كلمك وطلب منك ذلك، أو أرسل إليك من طلب منك ذلك؟ يعني يمكن أن تقول هذه العبارة سواء الأمير نفسه الذي كلمك أو أرسل إليك رسولا، لكن لو قلت طلب الأمير نفسه مني ذلك تأكدنا أن الذي كلمك هو الأمير بذاته، رفع الاحتمال عن الذات. فلهذا ما يستعمل التوكيد بالنفس والعين إلا لمثل هذه المعاني لدفع الالتباس عن الذات. ويجوز الجمع بين التوكيد بالنفس والتوكيد بالعين، وحينئذ تؤخر التوكيد بالعين فتقول جاء محمد نفسه عينه، وقرأت الكتاب نفسه عينه. والغرض حينئذ من التوكيد بالعين بعد النفس هو تقوية التأكيد، ليس التوكيد، تقوية التوكيد. وأما التوكيد بكل ومثله التوكيد بجميع فلما له أجزاء، لما له أجزاء سواء كان جمعا له أفراد أو كان مفردا له أجزاء. فالجمع الذي له أفراد واضح، كجاء الطلاب كلهم وجاء الطلاب جميعهم. والمفرد الذي له أجزاء كالكتاب، تقول قرأت الكتاب كله وقرأت الكتاب جميعه. فقولنا له أجزاء يخرج المثنى، فالمثنى له جزءان، ويخرج المفرد الذي ليس له أجزاء، كجاء زيد كله. والجزء هو الذي يمكن أن ينفصل عن الكل. وفائدته، ما الفائدة من التوكيد بكل؟ جاء الطلاب كلهم أو جاء الطلاب جميعهم؟ الفائدة رفع توهم الخصوص، رفع توهم الخصوص. لو قلت نجح الطلاب الحمد لله هذه السنة نجح الطلاب، هل تريد جميع الطلاب؟ ولا يعني أغلب الطلاب ولم يرسب إلا قليل، قد تريد ذلك وقد تريد ذلك. فإذا قلت نجح الطلاب كلهم أو جميعهم حينئذ رفعت توهم الخصوص، أنك تخص الأكثرية والأقلية يعني ليس لها حكم. وقول ابن هشام إن تجزأ بنفسه أو بعامله، يعني إن تجزأ هذا المفرد بنفسه يعني له أجزاء كقرأت الكتاب كله، تجزأ بنفسه، نفس الكتاب له أجزاء أبواب وفصول. وإن تجزأ بعامله، يقول النحو اشتريت الجمل كله، اشتريت الجمل كله، ما الذي له أجزاء؟ العامل، وهو الفعل اشترى. فإن الاشتراء قد يكون بدفع الثمن كله وقد يكون بدفع بعض الثمن. فإذا أردت أن تبين أنك دفعت المبلغ كله تقول اشتريت الجمل كله، فالتجزؤ هنا صار في الفعل، في العامل، في الشراء. وهذا قد يطلبه المعنى. وأما التوكيد بكلا وكلتا فواضح أنه يؤكد بهما المثنى، كقولك جاء الزيدان كلاهما وجاءت الهندان كلتاهما. لكن اشترط التوكيد بهما شرطان ذكرهما ابن هشام. فالشرط الأول صحة حلول الواحد محلهما، يصح أن يحل الواحد محلهما. فلا يصح أن تقول اختصم الزيدان كلاهما لعدم صحة اختصم زيد. يقول اختصم الزيدان، فالزيدان مثنى، لكن هل الزيدان هنا يصح أن يحل المفرد محله فتقول اختصم زيد؟ لا يصح، فلهذا لا تؤكد الزيدان هنا، لأن الاختصام أصلا لا يكون إلا من طرفين، والتأكيد بكلا وكلتا للتأكيد على أنهما اثنان، وقولك اختصما بلفظه يدل على أنهما اثنان، فلا حاجة للتوكيد، بخلاف ذهب محمد وزيد كلاهما، فإن الذهب قد يكون من واحد وقد يكون من اثنين. فإذا قلت ذهب محمد وزيد كلاهما ذهب ولا واحد ذهب، قد يحتمل ذلك. فإذا قلت كلاهما أكدت على أن الفعل حدث منهما جميعا، لأنه في اللغة قد تعطف شيئا على شيء مع أن أحدهما قد اختص عن الآخر بشيء لم يفعله الآخر، كما في الآية السابقة وجاء ربك والملك صفا صفا، فربك والملك اشتركا في المجيء، يعني جاء ربك وجاءت الملائكة، لكن صفا صفا هذه حال من المعطوف والمعطوف عليه، أم حال من المعطوف فقط الملائكة؟ حال من المعطوف الملائكة فقط. فما لا يعني أنك إذا عطفت شيئا على شيء أنهما مشتركان في كل شيء، فقد يستقل أحدهما عن الآخر بشيء، فإذا حدث شيء من هذا التوهم وأردت أن ترفعه تؤكد بكلا، فتقول نجح محمد وزيد، أكيد كلاهما ولا واحد؟ لا كلاهما، فأكدت التثنية. والشرط الثاني في التوكيد بكلا وكلتا، قال اتحاد المسند إليهما لاختلافه، ذهب محمد وزيد الذي أسندته إلى الأول الذهاب، والذي أسندته إلى الثاني الذهاب، المسند إليه الذهاب متحد واحد. لكن لو قلت ذهب محمد وعاد خالد ما تقول كلاهما، لأن المسند وهو الذهاب والمجيء مختلف، وهنا يشترط اتحاد المسند إلى المؤكد بكلا وكلتا. ثم ذكر ابن هشام أنه يشترط في التوكيد بكل ما سبق، يعني بالنفس والعين وكل وكلا وكلتا وكذلك جميع، اتصاله بضمير يعود إلى المؤكد، فقال ويضفن لضمير المؤكد، بخلاف التوكيد باللفظ الأخير وهو أجمع وجمعه أجمعون، وكذلك مؤنثه جمعاء، وجمع المؤنث جمع وجمعاوات، فهذه يؤكد بها ولكنها لا تضاف إلى ضمير المؤكد، ويؤكد بها ما له أجزاء أيضا، فتقول قرأت الكتاب أجمعا، وقرأت المجلة جمعاء، وجاء الجيش أجمع، وجاءت القبيلة جمعاء، وجاء الطلاب أجمعون، وجاءت الطالبات جمع، قال تعالى لأغوينهم أجمعين، وقال وإن جهنم لموعدهم أجمعين. والأكثر في التوكيد بأجمع وتصرفاتها أن تكون بعد التوكيد بكل، كأن تقول جاء الطلاب كلهم أجمعون، كما قال تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فكلهم توكيد أول وأجمعون توكيد ثان. ثم قال ابن هشام: وهي بخلاف النعوت لا يجوز أن تتعاطف، فيجوز في النعوت إذا تعددت التعاطف وعدم التعاطف. إذا قلت: جاء زيد الكاتب الشاعر، فلك ألا تعطف على أصل النعت: جاء زيد الكاتب نعت أول، الشاعر نعت ثان، ويجوز أن تعطف: جاء زيد الكاتب والشاعر، فالكاتب نعت والشاعر معطوف على النعت. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، الذي نعت لربك، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى نعت ثان ولكنه عطف، والذي أخرج المرعى نعت ثالث ولكنه عطف. وقال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. هذه نعت لم تعطف، ولو عطفت لصح. أما المؤكدات فإنها إذا تعددت لا يجوز فيها التعاطف. لا تقول: جاء زيد نفسه وعينه، وجاء الطلاب كلهم وأجمعون، بل تقول: جاء زيد نفسه عينه، وجاء الطلاب كلهم أجمعون، لأن ألفاظ التوكيد بمعنى واحد ولا يعطف الشيء على نفسه، بخلاف النعوت، فالشاعر في المعنى غير الكاتب في المعنى، فيمكن حينئذ أن تعطف. ثم قال ابن هشام: ولا أن يتبعن نكرة وندر يا ليت عدة حول كله رجب. فذكر ابن هشام أن التوكيد المعنوي خاص بالمعارف، ولا يصح توكيد النكرة، لأن ألفاظ التوكيد معارف، قلنا يجب فيها جميعا أن تضاف إلى ضمير يعود إلى المؤكد، فهي معرفة بالإضافة. حتى أجمع التي لا يشترط فيها الإضافة هي مضافة في التقدير في المعنى، فلهذا حكم على قول الشاعر بالشذوذ، وهو قوله: لكنه شاقه أن قيل ذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب، يا ليت عدة حول كله، فأكد حول النكرة بكله. وهذا مذهب البصريين. وأما الكوفيون فأجازوا توكيد النكرة مطلقا، ولا شك أن قولهم ضعيف لعدم الفائدة في أمثلة كثيرة، كأن تقول: أنفقت مالا كله. ما الفرق بين أنفقت مالا وأنفقت مالا كله؟ أصلا المال غير محدد، لكي نعرف الفرق بين أنفقت مالا وأنفقت مالا كله. وتوسط كثير من المحققين المتأخرين فأجازوا توكيد النكرة بشرطين كلاهما يعود إلى تحقيق الفائدة. فالشرط الأول أن تكون النكرة محدودة، لها حدود، كيوم، أسبوع، مئة درهم. والشرط الثاني كون التوكيد من ألفاظ الإحاطة، يعني كل وجميع أجمع. فلهذا يجوز أن تقول: سافرت أسبوعا كله، لوجود الفائدة، لأنه يحتمل أن تقول: سافرت أسبوعا وأنت سافرت ستة أيام مثلا أو ثمانية أيام، فإذا قلت سافرت أسبوعا كله عرفنا أنك أكملت الأسبوع. أو أريد مئة جميعها، يعني لا تنقص عن ذلك، بخلاف سافرت زمنا كله أو أريد قلما جميعه، فهذا لا يجوز لعدم الفائدة لتخلف الشرطين. فبقي لنا من التوابع عطف البيان وعطف النسق والبدل، وبقي لنا أيضا الأحكام النحوية المتفرقة التي ذكرها ابن هشام في آخر القطر، وهي العدد وموانع الصرف والتعجب والقطع والوقف وكتابة الألف المتطرفة وهمزة الوصل. هذه إن شاء الله سنحاول أن نأتي عليها جميعا في الدرس القادم لنختم هذا الشرح إن شاء الله في الدرس القادم. أعاننا الله وإياكم ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض.